أعلم بمن ضل عن

إن الله مع الذين

أسأتم فلها وإن أسأتم فلها ويبشر المؤمنين وجعلنا تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار Oh, Thank you. صدق الله.